أدن يا رب فوق الثورة أدن أدن والمهياني فوق الثورة أدن أدن أدن يا رب فوق الثورة أدن أدن والمهياني فوق الثورة أدن أدن والسابع كما أدن الله أكبر الله أكبر حي على الثورة حي حي على الثورة حي حي على الثورة على الثورة على الثورة حي راحت وصف دمي على خشب الصاروخ تأطلي راحت وصف دمي على خشب الصاروخ تأطلي وحبات الصاروخ الصاروخ مسحتي حبات الصاروخ الصاروخ مسحتي والصاروخ هي المحراب والصاروخ هي المحراب الله أكبر الله أكبر حي على الثورة حي حي على الثورة حي حي على الثورة على الثورة على الثورة حي أذن يا رباط الثورة أذن أذن واقلب يامي فوق الصخرة أذن أذن أذن يا رباط الثورة أذن أذن واقلب يامي فوق الصخرة أذن أذن والسابع كما أذن الله أكبر الله أكبر حي على الثورة حي حي على الثورة حي حي على الثورة على الثورة على الثورة حي حي على الثورة على الثورة على الثورة حي حي على الثورة على الثورة على الثورة حي